باب إغلاق الأبواب بالليل. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي عباد قال حدثنا همام عن طائف بن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب. قال همام وأحسبه قال ولو بعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه, يقول رحمه الله ونحن لا نزال في كتاب الاستئذان والآداب الإسلامية. يقول رحمه الله باب إغلاق الأبواب في الليل. باب إغلاق الأبواب في الليل. يقول رحمه الله حدثنا عفان أبي عباس قال حدثنا حمام حمام بن الحارث قال حدثنا عطاء عطاء قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء الليل وأردتم أن تنامون أطفئوا المصابيح وأكفوا الأبواب وغلقوا الأبواب وأوكوا السقى. إذا كان عندك سقى فيه عسل أو كرازن أو سقى فيه ماء تبكيه أو سقى فيه لبن توكيه الإنسان توكي رأسه, أي سقى فيه شيء ينفعك أوكو فإن الشيطان لا يحل لا شيء يحل شيء موك ولا يفتح بابا مغلقا ولا يرفع غطاء منه. وغطوا الأواني, ولو تضع عود على الإناء إذا كان فيه لبن ولا عسل ولا طعام ولا شيء, لو تضع عود ما لقيت العود وضع العود وقل بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان لا يتعرض, هذا ممنوع من التعرض الأشياء التي تسمي عليه الإنسان. نعم. باب الختان بعد الكبر ونتف الإبد. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن قزا قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر خمس: الختان والاستهداد ونتف الإبد وقص الشعر وتقليم الأظفار. يقول البخاري رحمه الله باب الختان. حدثنا يحيى بن قزعة يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الفطرة خمس الفطرة خمس قال الفطرة خمس سأتينا أنها عشر. الفطرة خصال الفطرة التي أتيها إبراهيم عليه السلام قيل إنها عشر سأتينا, وهنا يقول خمس كل واحد خمس, وهو الاستحداد وهو نتف الإبط وقص الشارب وإعفاء اللحية والاختتان وحلق العانة إلى آخره. خمس الفطرة خمس, نتف الإبط وقص الشارب العانة الاستحداد اللي يسمسه والختان وغيره. المهم أن فطرة الإسلام أو الفطرة التي جبل عليه إبراهيم عليه السلام أو أوتيها أو الكلمات التي أوتيها إبراهيم وقال أنها عشر والآن يقول خمس كل واحد, سيأتينا أن عشر فيما بعد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شيخ بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم بعد 80 سنة واختتن بالقدوم مخففة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وقال بالقدوم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عبد الرحمن عن الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو بن 80 سنة اختتن بالقدوم. القدوم اختلف هل هو موضع يسمى القدوم أم أنه القدوم الحديدة هذه اختتن بها, لأنه ما وجد موس ما توجد الأمواس حينئذ ليختتن فيها, إنما اختتن قيل إنها أرض قيل إنها بقعة تسمى القدوم وقيل إنه اختتن بالقدوم الحديدة التي ما وجد غيرها واختتن بها وهو له 80 سنة ولا بعد جاءه أولاد إلى الآن. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال سئل ابن عباس رضي الله عنه مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون قال وكانوا لا يقتنون الرجل حتى يدرك. وقال ابن إدريس أنا أبي إسحاق عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة يلقبونه صاعقة قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال إسرائيل عن إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نعم مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم سأله سعيد بن جبير ابن أنت ابن كم أنت لما قبض الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا قد اختتنت يعني أنهم ما يختنون أولادهم إلا إذا احتلم الذكر أو أنبت الشعر الخشن حول القبل ختنوه حينئذ ما يختنونه لما يحتلم يعني يدرك يكتب عليه الحسنات والسيئات فيختنونه حينئذ هذه عادة العرب بمكة أنهم لا يختنون الذكر حتى يدرك حتى يبلغ سن البلوغ يعني أما أن ينبت الشعر الخشن أو يحتلم أو يبلغ 15 سنة ولا ما يختنونه صغير ما يختنونه هذه عادة العرب الذين كانوا بمكة. نعم باب كل له باطل إذا شغله عن طاعة الله ومن قال لصاحبه تعالى قامرك وقوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل بن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى وقامرك فليتصدق. يقول البخاري رحمه الله باب كل لهو باطل إذا شغله كل لهو باطل إلا ذكر الله ذكر الله ما ولا ولا كل لهو إذا شغله عن طاعة الله إذا شغله هذا اللهو عن طاعة الله كل لهو باطل إلا ذكر الله تعالى وتقدس أو ملاعبة الرجل امرأته أو ملاعبته فرسه تعليمه لفرسه هذه ما تسمى له هذه له أجر فيها ملاعبة امرأته له أجر فيها وملاعبة الفرس وتعليم الفرس له أجر فيها إذا كانت في الجهاد في سبيل الله إذا كانت معدة للجهاد في سبيل الله وفي كفار نقاتلهم والفرس معدة لهؤلاء الكفار فهو له أجر لا شك وأن تعليم الفرس وركوبها وروحها وجيتها له أجر في هذا ولا يسمى له ولا يكتب عليه له بل يكتب أجر أما ربطها للتسابق وغيره فهذا لا قيمة له هذا قد يكون وزر ولا يكون أجر. الشاهد يقول رحمه الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق من قال في حلفه واللات والعزة فليقول لا إله إلا الله تكفر عنه ما مضى يعني إذا قلت لا إله إلا الله كفرت عنك اللات والعزة وإذا قلت لصاحبك تعالى أقامرك يعني ألعب أنا وياك القمار فليتصدق لأنه ربا القمار ربا وإذا تصدق الصدقة تكفر هذه الصدقة تكفر عنك الإنسان هذه الكلمة التي قلتها. نعم وقوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله وقوله تعالى يعني وتفسير قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله من له الحديث التلفزيونات والرواديو والأشرطة هذه اللي جدت على الناس والنشرات كل هذه من له الحديث اليوم هذه كلها الأشرطة والنشرات وغيرها وجاء ما هو أهم وطم ما هو أعظم وأطم هذا اللي يسمونه الدش يحطونه الناس كثر عند الناس نعوذ بالله وهو عورات كشف عورات المسلمين حسبي الله ونعم الوكيل على من أورده هذا بلا شك أنه آخر انحطاط نعوذ بالله عورات المسلمين تنكشف عندك عورات الكفار أيضا تنكشف عندك عورات كل المهم أنه جد على الناس هذا اللي من له الأشياء ما هو بس له ما هو له كبيرة من كبائر الذنوب يرتكبونها كبيرة من كبائر الذنوب يرتكبونها نعوذ بالله ويتفرجون على عورات النساء وعورات الرجاجيل وأشياء هذا لا شك أنه من المحنة من ابتلاء الله لعباده من الحطاط عن الشريعة والبعد عن أنوار الشريعة أبعد الناس عن أنوار الشريعة ولا صاروا يعرفون من الإسلام شيء إطلاقا ما قدروا يعرفون من الإسلام شيء ولا من الشريعة شيء ولا من اتباع الرسول شيء ولا من الأحاديث التي تنهى عن الله هذا هذا الله اللي أعظم له، كله باطل كله لهو. الهاك الإنسان عن الله وعن طاعة الله فهو باطل، نعوذ بالله، يكتب عليك سيئات. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير، يقول حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل قال عن ابن شهاب عن الزهري قال قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابن شهاب الزهري عن قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم من حلف منكم فقال بحلفه بالله من حلف منكم فقال بحلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق لأن الصدقة تطفئ الخطيئة. الصدقة لو صدقت الإنسان حسنة من الحسنات تبطل لك ما فعلت من السيئات. نعم. باب ما جاء في البناء. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة إذا تطاول رؤاء البهم في البنيان. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق هو ابن سعيد عن سعيد بن عمر رضي الله عنهما قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويذلني من الشمس ما عانني علي أحد من خلق الله. يقول البخاري رحمه الله باب ما جاء في البناء ما جاء في البناء بناء البيوت. حدثنا قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة إذا تطاول رؤاء البهم من أشراط الساعة إذا تطاول رعاء الشعر رعاء البهم رعاء الغنم والإبل والبقر إذا تطولوا في البنيان فهو من أشراط الساعة. هذا حديث طويل، وهو أن النبي عليه الصلاة أن عمر رضي الله عنه قال طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج بيت الله الحرام. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ قال أمراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطالون في البنيان. الغريب هذا أو السؤال هنا لماذا جاء بأشراط الساعة مع أمارات مع علامات الإيمان مع علامات الإيمان وأركان الإيمان الثلاثة أركان الإيمان جاء بأشراط. تقول إذا ضيعت أركان الإيمان الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان ضيعت خرجت هذه خرجت أشراط الساعة. جاءت إشراط الساعة فقد ضيعت هذه المراتب الثلاثة. إذا جاءت إشراط الساعة وخرجت هذه الأشراط إشراط الساعة وهي أن ترى الحفاة العراة تطاولا في البنيان وترى الأمة تلد ربتها أو شيء من هذا فإنك حينئذ فإن المراتب الثلاثة انتهت خلاص ما عاد توجد في الناس حقيقة. يوجد يصلون يوجد يصومون يوجد يحيوا لكن لا لا ما هجيج بلا شيء هجيج بدون فهم وبدون عقل وبدون شيء. يقول حنا نحج حنا نعتمر حنا نصلي حنا نصلي كل هذا هجيج بلا شيء. تجدهم آخر الزمان يصلي وهو ما حوله وصلاته كلها مع إبليس راح يبيع ويشتري ولا يفعل كذا ولا يدبر كذا وهو راكع ومكبر يصلي. الصلاة لا قيمة لها حينئذ، تلف كما يلف الثوب ثم يضرب بها وجهه إذا لم يحضر قلبه الصلاة فإنها خداج خداج خداج إلى آخره. الشاهد أن مرات الساعة إذا طلعت علامات الساعة التي هذا اللي ذكر البخاري رحمه هنا وذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام رعاء البهم يتطولون في البنيان فإن المراتب انتهت خلاص، يعني انتهت المراتب والعمل بالمراتب هذه. أركان الإسلام انتهت، أركان الإيمان انتهت، أركان الإحسان انتهت إلى آخره. الشاهد يقول عمر رضي الله عنه إن رأيتني أبني لي بيتا يكنني من المطر والشمس بس فقط لا ما عانني عليه أحد، يكنني من المطر ويكنني من تعال شوف الحين يجي طبقات يجي له 70 طبقة أو أكثر من 70 طبقة يبنون يتطاولون في البنيان. تجده مثلا أول كان بدوي شيء ما عنده ولا قرش، اليوم شوف يتطاولون في البنيان، يجي عمائر عمارتين ثلاث عمائر أربع عمائر كل واحد منها على 60 أعذار و70 نور إلى آخره. كل هذا أن الساعة قربت، مدام طلع أشراطها الساعة قربت، ويا سأتيك أشراطها الكبرى أولها الدجال، سيأتيك بعد مدة قليلة سيأتيك أشراط الساعة الكبرى التي بعدها خلاص تقوم القيامة على الناس. نعم. قال حدثنا أبو نعيم، يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق، إسحاق قال حدثنا سعيد، سعيد قال حدثنا عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر. يقول ابن عمر بنيت بيدي بيتا لم يساعدهم لم يساعدني عليه أحد، ويكونني من الشمس يغطيني عن الشمس ويكونني من المطر. هذا هو أنت مأمور بهذا الإنسان، أنك تغطي نفسك عن الشمس وتكن نفسك من المطر، خلاص كافي هذا البيت، لأن المسألة راحة، المسألة أيام وتنتقل الإنسان عن البيت تتركه لمن خلفك. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض أهله قال والله لقد بنى. قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا عمرو، عمرو قال قال ابن عمر والله ما وضعت لبنة على لبنة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول والله ما وضعت لبنة على نبنة، يعني يبني بيتا، ولا غرست نخلة، يعني بعد ما مات بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أنه يبني قبل موت الرسول ويغرس نخل قبل موته، لكن بعد ما مات الرسول ما بنى بيتا ولا غرس نخلة. قال بعض أصحابه أقاربه قال بل بنى، بنى بيتا، يعني ما يحتاج أنه يحلف، بنى بيتا وغرس نخلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوات. قوله تعالى ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولكل نبي دعوة مستجابة. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقال لي خليفة قال مؤتمر سميت أبي أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي سأل سؤلا أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله كتاب الدعوات، يعني الأدعية، الأدعية اللي تدعي بها الإنسان اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام تدعي بها يستجاب لك. أما الأدعية اللي ما دعا بها الرسول ولا وردت عن الرسول فهي قد لا تنفعك بشيء، قد تنفع إذا كانت أنها صالحة وأنك حافظ أدعية، لكن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي احفظه وادعو به إذا بكرب صار معه عندك كرب أو عندك ضيم أو مديون أو شاء تريد أن يفرج الله عنك حاجة أو ينجح أولادك أو شيء من هذا، ادع بالدعاء التي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم فارج الهم كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، أنجني من كذا وأنجني من كذا وفعل بكذا إلى آخره. فلك أن تختار من أدعية الرسول التي يستجيب الله تعالى وتتدى فيها، لأن الله قال ادعوني أستجب لكم، ادعوني ربط الإجابة في الدعاء، ادعو ربك يستجب على طول، ادعوني أستجب لكم تعالى وتقدس، وهو الذي يفي بوعده. فإذا دعوت استجاب لك في الحال، إذا دعوت مخلصا ولا هناك مانع للدعاء للاستجابة، ما في مانع للاستجابة، فأبشر ربك عندها بين يديك يستجيب لك ويعطيك حاجتك الإنسان. حدثنا قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني يستكبرون عن دعائي ما يدعوني، لو أنهم يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. من يستكبر عن دعاء رب العالمين، اللي يستكبر عن دعاء رب العالمين أو يصد عن دعاء رب العالمين أو ينسى أو يجعل نفسه لاهي عن رب العالمين ودعائه والالتفات إليه، هذا أشقي، لا شك أن الله مشقيه. نعم. ولكل نبي دعوة مستجابة، يقول عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، ودعوته عليه الصلاة والسلام شفقة بأمته خلاها للآخرة شفاعة لأمته للعصاة، يعني عشان لا يدخلون النار يروحون إلى الجنة، أو دخلوا النار يخرجون من النار، يدخلون النار لكن يلبسون فيها قليل ثم يخرجون لأجل شفاعة الرسول. يقول لكل نبي دعوة، ودعوتي ادخرتها شفاعة لأمته عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام ما أرحمه بأمته، ما أرحمه بالأمة عليه الصلاة والسلام، أنا فرطكم يوم القيامة يقول. فدعوته عليه الصلاة والسلام خبأها دعوة لشفاعته، شفاعة يوم القيامة لأمته، كل من صار عاصي أو صار مذنب أو صار يحتاج إلى شفاعة يشفعه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا إسماعيل، حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مالك بن الزناد خاله مالك، إسماعيل خاله مالك عن مالك بن أنس قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد عبد الله قال حدثنا الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة، لكل نبي دعوة، كل نبي له دعوة يدعو بها، يدعو بها أحد أريد أن أتبع دعوتي شفاعة الأمة، أحد صارت أعوذ بالله دعوته إهلاك الأمة، أعوذ بالله أعوذ بالله، أحد صارت من الأنبياء صارت دعوته اللي أعطاه الله إياه واستجاب له فيها دعوة على قومه، منهم نوح ومنهم هود ومنهم لوط ومنهم، صارت دعوة على قومه أن يهلكهم الله، فأهلكهم الله استجابة لدعوة هذا النبي. لكل نبي دعوة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وقال لي خليفة، قال مؤتمر سمعت أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول البخاري وقال لي خليفة قال حدثنا مؤتمر، قال حدثنا معتمر، قال حدثنا قال سمعت أبي، نعم قال سمعت أبي، قال سمعت أبي سليمان طرخان قال حدثنا عن أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال قال لكل نبي سأل سؤلا أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة دعا بها، لكل نبي دعوة لكنهم نفذوها دعوا بها على قومهم، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، يعني أما مسألة أو دعوة أبعتها لأمتي شفاعة. نعم. باب أفضل الاستغفار، وقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب بن عدوي قال حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومي قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل فهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. يقول البخاري رحمه الله باب أفضل الاستغفار، باب أفضل الاستغفار، ما هو أفضل الاستغفار التي يستغفر به الإنسان ربك تعالى وتقدس، والتي هو أفضل الكلام عند رب العالمين. يقول رحمه الله حدثنا وقوله تعالى استغفروا ربكم، وقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، خلقك أربعة أطوار طور طور طور خلقك هذه الإنسان، هذا دعاء نوح عليه الصلاة والسلام لقومه. والذين إذا فعلوا فاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يا مولاي، لا أحد يا مولاي، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يغفر الذنوب إلا الله تعالى وتقدس، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ما أصر على ما فعلوا وهو يعلم، نسيان قد يغفر، لكن عمدا يعلم أنه فعل الفاحشة ما أصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم. قال حدثنا أبو معمر. يقول حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث قال حدثنا الحسين. نعم الحسين. الحسين الحسين قال حدثنا عبد الله ابن بريدة. ابن بريدة قال عن بشير بن كعب. عن بشير بن كعب قال حدثني شداد بن أوس. عن شداد بن أوس. بشير نفرين فقط في الرواة، رواة الحديث ليس فيها بشير بالكسر بالتصغير إلا اثنين، بشير بن يسار أو بشير بن كعب، هؤلاء في رواة الحديث، والباقي كله بشير بشير بشير بشير كله إلا هؤلاء الاثنين، بشير بن كعب وبشير بن يسار. نعم. قال حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه. حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه النبي وسلم عليه الصلاة والسلام قال استغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله. قال أفضل الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا الدعاء سيد الاستغفار، يعني الاستغفار تستغفر الإنسان، لكن سيده وأفضله وأحبه عند الله هذه الكلمات، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. نعم. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن ينصفه من أهل الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال هذه الكلمة في نهار في يوم في النهار ثم مات قبل أن يمسي دخل الجنة، صلى الله الكريم فضله، ومن قالها في الليل ثم مات قبل أن يصبح دخل الجنة. نعم. باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. يقول البخاري رحمه الله باب استغفار النبي عليه الصلاة والسلام أكثر في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان قال حدثنا شعيب. شعيب قال حدثنا عن الزهري. الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى. قال أبو هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. سمعت رسول الله. سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول. والله إني لا أستغفر. والله إني لا أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. أكثر من 70 مرة. نعم. باب التوبة. قال قتادة توبوا إلى الله توبة نصوها الصادقة الصادقة الناصية. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عمش عن أمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد ذات جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب بيده فوق أنفه ثم قال لله أفرغ بتوبة عبده من رجل نزل منزله وبه مهلكه ومعه راهلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذابت راهلته واتشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راهلته عنده. تابعه أبو عوانة وجرير عن الأعمش وقال أبو أسامة حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة سمعت الحارث وقال شعبة وأبو مسلم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد وقال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن معرض عن الأسود عن عبد الله وعن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب التوبة. باب التوبة. يقول حدثنا قال قتادة توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال قتادة توبوا. قال قتادة توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة لها ثلاث شروط. التوبة النصوح لها ثلاث شروط: الإقلاع من الذنب، الندم على ما فات، والعزم على ألا تعود الإنسان. أول الندم على ما فات، فات شيء ندمت عليه ندامة أكيدة، الندم على ما فات، والعزم على ألا تعود، والإقلاع من الذنب، أن تقلع من الذنب، تنوي بقلبك أنك أقلعت عن الذنب خلاص. الشروط هذه الثلاثة إذا لم تحصل في التوبة ما صارت توبة، إذا لم تحصل هذه الثلاثة في التوبة ما صارت توبة، تصير كأنك تستهزئ بتوبتك الإنسان. نعم. يقول توبة النصوح الصادقة الناصحة. توبة النصوح الصادقة الناصحة الذي كملت فيها ثلاثة الشروط هي التوبة النصوح إن شاء الله. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. قل حدثنا أحمد بن يونس. قال حدثنا أبو شهاب. أبو شهاب. قال حدثنا على عنش عن الأعمش قال عن عمارة بن عمير عن عمارة بن عمير قال عن الحارث بن سويد عن الحارث بن سويد عن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله حديثين حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني. قال حدثنا حديثين حديث من نفسه وحديث أسنده للنبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث اللي من نفسه يقول إن الكاذب إن المؤمن يرى إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها مثل الجبال فوق رأسه تكاد أن تطيح عليه. ذنوبه يراها مثل الجبال فوق رأسه تكاد أن تطيح عليه. كل ساعة يمشي وذنوبه فوق رأسه يخاف أن تطيح عليه. فلهذا يرى أنه يتوب كل ما مشى وكل ما رقد وكل ما ذهب يتوب إلى الله لأنه يشوف ذنوبه فوق رأسه كأنها جبال تقع عليه كأنها مثل الجبال تقع. وأما الكافر أو الفاجر فإنه يرى ذنوبه مثل الذباب التي جاء على أنفه ثم قلبه كذا وراح. قال الكافر أو الفاجر يرى ذنوب مثل الذباب قال على أنفه ثم ذهب وراح قال بيده كذا. ثم قال هذا من عند عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود هذا من عنده الكلام هذا من عنده. بقي المسند اللي أسنده للرسول هو حديث الناقة يقول. أما الحديث اللي أسنده فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله من الرجل بناقته حيث انفلتت عليه ثم رجعت إليه. يقول إن رجلا ذهب إلى ثم ورقد تحت شجرة فذهب فلته وانفلتت وراحت ما يدري وين راحت إيش سوى. راح يطلبها هنا راح يطلبها هنا راح يدورها هنا ما حصلها. رجع إلى الشجرة يموت عطش ولا جوع تحت الشجرة ونام. ما استيقظ بعد نومه وين الناقة ماسكتها عسيب من عصب الشجرة وقفت من فوق رأسه. ما الذي قال؟ قال أنت عبدي وأنا ربك. يعني غلطة من شدة الفرح غلط. أنت ربي وأنا عبدك من شدة الفرح. ما قال أنت ربي وأنا عبدك غلطة من شدة الفرح. الله أشد توبة لعباده من هذا الرجل بناقته. ينظر الحث على التوبة وأن الله يفرح بتوبتك الإنسان إذا تب ويتقبلك ويغفر لك ويدخلك الجنة. نعم. تابعه أبو عوانة وجرير تابعه أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وجرير بن عبد الحميد وقال أبو أسامة حدثنا الأعمش قال أبو أسامة محمد عن الأعمش عن حدثنا عمارة حدثنا عمارة قال سمعت الحارث الحارث حارث بن سويد. نعم. وقال شعبة وأبو مسلم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي وقال شعبة أبو مسلم البطين عن شعبة. نعم. عن الأعمش عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث. نعم. وقال أبو معاوية حدثنا العامش عن معارضة عن الأسود عن عبد الله. نعم عبد الله بن مسعود قالوا وعن إبراهيم التيمي عن الحارث إبراهيم يعني نقلوا لنا الحديث عن عبد الله الذي مر في البخاري. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا حتبة قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرغ بتوبة عبدي من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. يقول البخاري حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان من هنا قال حدثنا حمام بن حارث قال حدثنا قتادة قال أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام قال لله أشد فرحا لعبده لتوبة عبده من الرجل الذي تقص عليها وهو صاحب الناقة التي انفلتت ثم جاءته وهو نائم ثم مسك رسنها وغلط في الدعاء. نعم. ثم حول السند وقال حدثنا هدبة ثم حول السند وقال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال أنس رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول. نعم. باب الضج على الشك الأيمن قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عائشة بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شكه الأيمن حتى يجي المؤذن فيؤذنه. يقول البخاري رحمه الله باب الاضطجاع على الشق الأيمن يعني على جنبك الأيمن الإنسان. حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد المسنجي قال حدثنا هشام بن يوسف هشام بن يوسف قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا الزهري عن الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يضطجع على يمينه يصلي على من الليل إلى يصلي عشرة من الليل ما كتب الله له ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يؤذن بالفجر صلاة الفجر. نعم. باب إذا باد ظاهرا. قال رحمه الله حدثنا مسدد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم صل على سيدنا